بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 11 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري، وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حديث أنس. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 24 من شهر ربيع الأول من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب، أي هذا باب، وقد تقدم إعراب نظائره مرارا. من الإيمان أي من شعب الإيمان وواجباته، أن يحب لأخيه أي المسلم ما يحب لنفسه من الخير، سواء كان من الطاعات أو من المباحات، فخرج بذلك المحرمات والمكروهات. فمن كمال إيمان الرجل وسلامة قلبه ونقاوة فؤاده أن يحب الخير للمسلمين ولا يحسدهم على ما آتاهم الله من فضله. وأكمل شيء في هذا الباب أن يتمنى لهم من الخير ما يتمناه لنفسه، وهذا مراتب متفاوتة على حسب تفاوت الإيمان في القلوب. وكلما كان القلب أقوى إيمانا، كلما عظم هذا الأمر في نفسه، وكلما تمنى الخير للناس، وكلما كثر دغله وكثر خبثه قل هذا في نفسه، ولعله يتمنى زوال النعمة عن الغير، ناهيك عن أن يتمنى لهم ما يتمناه لنفسه. وقد جاء في صحيح مسلم حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، حتى تحابوا، لأنه إذا حب أحب له الخير. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فإن القلب التقي النقي لا يحسد أحدا ولا يبغي على أحد. الترجمة فيها دلالة واضحة على قول أهل السنة والجماعة لأن الإيمان يزيد وينقص. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد وهو ابن مسترهد ابن مستربل ابن مستورد ويقال ابن مغربل ابن مطربل الأسدي من ثقات أهل البصرة. قال جعفر الطيالسي: قلت ليحيى ابن معيد عمن أكتب بالبصرة؟ قال: اكتب عن مسدد فإنه ثقة ثقة. وقال النسائي: ثقة. قال البخاري رحمه الله تعالى: مات مسدد سنة 28 و200. وقد خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، ولم يروي عنه الإمام مسلم رحمه الله. قال: حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان البصري التميمي مولاهم، ولد سنة 20 و100، ثقة إمام متفق على إمامته وجلالته وكبير قدره، وقد أثنى عليه الأئمة وتتابعت كلماتهم في مدحه وتوثيقه. فقال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما رأيت في هذا الشأن مثل يحيى ابن سعيد. وقال الإمام علي بن المديني رحمه الله: لم أرى أحدا أثبت من القطان. ويحيى هنا يروي الحديث عن شعبة، وقد قال يحيى: لزمت شعبة 20 سنة، أي يأخذ عنه العلم ويتلقى عنه الأحاديث. وهذه طريقة السلف، كانوا يلازمون مشايخهم أعواما عديدة، يأخذون عنهم العلم ويكتسبون منهم التواضع والتأني ويستفيدون من تجاربهم في الحياة، حتى أن الرجل منهم لا يفوق شيخ في العلم والمعرفة ولا يزال يلازمه. وقد توفي يحيى بن سعيد 98 و100. قال عن شعبة، قد تقدم الحديث عن شعبة. قال عن سفيان: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. سفيان يثني على شعبة ويقول عنه أمير المؤمنين في الحديث، مع أن سفيان أحفظ من شعبة، ولكن السلف يتواضع بعضهم لبعض ويعرف بعضهم قدر الآخر. وحين قيل لبعض السلف لأنه أعلم من فلان، ذهب يقرأ على فلان لئلا يثني عليه بالعلم ولئلا يدخله العجب. وقد قال غير واحد عن شعبة بأنه كان أمة وحدة في هذا الشأن. وتقدم الحديث عن ولادته، متى ولد؟ 82 صبر لقد الرحمن، متى توفي؟ نعم 60 و100 صبر، خرج له الجماعة. نعم. عن قتادة، قتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري، إذن الإسناد كله بصريون. ولد قتادة 60. قال الإمام أحمد وغيره: ولد قتادة والأعمج في عام واحد 60. قتادة من أحفظ الناس وأعلمهم بالحديث ومعاني القرآن، وقد قال: ما استودعت قلبي شيئا فنسيته. ولكن ذكر عنه أيضا أن حين قال هذه المقالة قال الغلام: أعطني نعلي قل نعلات في قدمي. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: ما أتاني عراقي قط أحفظ من قتادة، وهو تابعي وقد خرج له الجماعة، وتوفي 17 و100، وقيل 18 و100. عن أنس رضي الله عنه. أنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الحديث عنه وأنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه وأنا ابن 20 سنة. متى توفي أنس؟ ضروري أن الإنسان يحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل يحفظ مواليد ووفيات من لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحفظ شيئا من تراجمهم. الإنسان أن يحرص على حفظ بعض تراجم أهل العلم وبعض المواليد والوفيات، هؤلاء يحق حفظ تراجم فلان وعلان، هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم قدرهم ولهم مكانتهم، هم أهل العلم، هم أهل التقى، هم أهل الورع، معرفة سيارهم عبادة، ونحن نتقرب إلى الله جل وعلا بحفظ تراجمهم وحكاياتهم ومعرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن حين نتعرف على هؤلاء نتعرف على عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف على هذا الجيل العظيم الذي الرجل منه يساوي ملايين من أبناء هذا العصر. حين تنظر إلى قوة طلبة العلم تعرف قوة شيخهم، حين نعرف عظمة هؤلاء الصحابة نعرف قوة وعظمة إمامهم ومتبوعهم صلوات الله وسلامه عليه. الأخ عبد الرحمن، نعم، 93 في السنة التي ماذا؟ أي نعم، إمام دار الهجرة، نعم، ولد الإمام مالك 93 على قول. إذا كان أنس توفي 93 عن عمر كم؟ عن 300، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أورده البخاري رحمه تعالى بالعنعنة، ثم قال: وعن حسين المعلم، أي وقال يحيى ابن سعيد القطان عن حسين المعلم. وليس هذا الخبر معلقا، إنما هو موصول بالإسناد الذي قبله. وحسين المعلم وثقه ابن معين وجماعة، وخرج له الجماعة، وفيه كلام يسير، ولكن في الجملة هو ثقة. قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل قتادة مدلس، وقد روى هذا الخبر أو قد عن هذا الخبر، فالجواب أنه جاء في بعض الطرق التصريح بالسماع، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن عنعنة المدلس غير مؤثر، أن عنعنة المدلس غير مؤثرة. والدليل على هذا أن البخاري رحمه تعالى لم يرد هذا الحديث إلا في هذا الموضع، ولا أورد من طريقة هذا إلا معنعنة، من هذين الطريقين. وحين نقول بأن عنعنة المدلس غير مؤثرة، يعني عنعنة الثقات الذين قل تدليسهم، أما المفترون جدا فهؤلاء لهم ضوابط أخرى، وقتادة ليس من المفترين في التدليس. فالأصل في المدلس أن يقبل حديثه حتى يثبت تدليسه، وليست العنعنة هي التدليس، أي أن يسقط الواسطة التي بينه وبين شيخه. إذا قتادة عنعن ولم يعنعن، الأصل في حديثه القبول حتى يثبت الانقطاع، والعنعنة ليست هي الانقطاع وليست هي التدليس. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن، الأصل في النفي أن يكون لنفي أصل الإيمان حتى يدل دليل، حتى يدل دليل على أن المنفي كمال الإيمان الواجب. فالأصل في قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون، أن النفي لنفي أصل الإيمان حتى يثبت دليل على أن المنفي كمال الإيمان الواجب. ولا يصح الخروج عن هذه القاعدة إلا بدليل. لا صلاة بحضرة الطعام، الأصل في النفي لا نفي الصحة إلا بدليل. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن المنفي هنا ليس هو أصل الإيمان. وقد جاء في صحيح ابن حبان من طريق ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. وهذا الخبر صريح بأن المنفي ليس هو أصل الإيمان. والإيمان لا ينفى عن العبد لترك مستحب، إنما ينفى لترك واجب، أي حيث ترك ما يجب من كماله وتمامه. تارة يطلق على نفي أصل الإيمان، على نفي أصل الإيمان كما في قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتارة يطلق النفي لنفي الكمال الواجب كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعرف هذا بالقرائن وسياق الأحاديث والأدلة الأخرى وجمع النظير مع نظيره، فلا نعزل الحديث عن غيره ثم نفهم فهما مستقلا أو فهما أعوج أو فهما شاذا، نضم الحديث إلى الأحاديث الأخرى والقاعدة إلى القواعد الأخرى والمسألة إلى نظائرها ثم نخلص إلى نتيجة. الإيمان يتفاوت ويتفاضل، فإذا ذهب بعضه فلا يذهب كله إلا فيما ينافي أصل الإيمان. وفي الحديث دلالة واضحة في الرد على المرجئة حيث أنهم لا يجعلون الإيمان يتفاوت. وفي الحديث أيضا رد على الخوارج حيث يقولون: إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله. فمن لازم قولهم أن من لم يحب لجاره ما يحب لنفسه فهو مرتد، وهم يصرحون بتخليد أصحاب الكبائر في النار، وتارة يجعلون ذنبا ما ليس بذنب ثم يرتبون على ذلك أحكام التكفير: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. المحبة هي الميل إلى الشيء، ومن شأن المؤمن أنه يحب الطاعة يحب الخير. فلا يرجع على هذا يقول الإنسان: والله أنا أحب المعاصي وأحب الأغاني وأحب النظر إلى النساء وأحب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فمن إيماني أن أحب لأخي ما أحب هذا لنفسي. نقول: هذا من الفجور، والله لا يرضى لعباده الفجور. والمقصود من الخير وليس من الشر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، يدخل في ذلك المباحات. أما حين تحب لأخيك الشر فتزداد إثما على إثمك وضلالا على ضلالك. والأصل في المسلم أن يحب الخير للناس ويجاهد نفسه على ذلك. صحيح أن النفس أمارة بالسوء، والنفس تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى صبر على ذلك. ولأن الإنسان متى ما أعطى نفسه هواها ظلت قوله ما يحب لنفسه. ظاهر هذا المماثلة، وهذا قد لا يتأتى إلا لأفراد من البشرية، ولهذا قال غير واحد من أهل العلم: أي ما يحب لنفسه من الخير وإن كان يفضله. لأنه من شأن الإنسان أن يحب أن لا يتميز عليه أحد. وقال الله جل وعلا: في ذلك فليتنافس المتنافسون، أي أنافس لأفوق أو ليتفوق عليه. ولكن في نفس الوقت أحب لأخي من الخير ما أحبه لنفسي وإن أحببت أن أتفوق عليه وأن أزداد إيمانا إلى إيماني. ولفي أن العبد قد يتساوى مع غيره في الأعمال الجوارح ولكن يفضل في أعمال القلوب، ويؤخذ من الحديث أيضا فضيلة نقاوة القلوب، ويؤخذ من الحديث وجوب تطهير القلب من الحسد، لأنه هو الذي يبعث على الأنانية ويبعث على كراهية الخير للناس. وقد قيل: ما خلا جسد من حسد، ولكن في من يدفع بإيمانه وعلمه، وفي من يستمرئ هذا الداء ويعيش معه ويموت بهمه وغمه، فلا يرى أحدا يفضل إلا ويحسده، وهذا معترض على أقدار الله ومتعرض لسخط الله. ومن جميل كلام السمرقندي، قال: تصل 5 عقوبات إلى الحاسد قبل أن يصل حسده إلى المحسود. قال: هم لا ينقطع، ومصيبة لا يجر عليها، ومذمة لا يحمد عليها، ويغلق عنه باب التوفيق، وينال سخط الرب جل وعلا. ومناسبة الحديث للترجمة أن العبد لا يؤمن الإيمان الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومناسبة الحديث لكتاب الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، وفيه إثبات أعمال القلوب، وفيه إثبات أعمال القلوب. ومن أعمال القلوب تنبعث أعمال الجوارح، ولكن لا يصح تفسير الإيمان بأنه قول واعتقاد، فقد أجمع أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. ونستفيد من الترجمة في الجملة أن بعض الذنوب تنافي أصل الإيمان، وبعضها ينافي كماله الواجب. ونستفيد أيضا أن نفي الإيمان عن الشيء لا يكون إلا لترك واجب، فلا يصح يقال لا يؤمن أو لا إيمان لنفي الاستحباب كما يقوله بعض الفقهاء، فهذا غلط. إذا جاء في الأحاديث: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا يؤمن أحدكم لمات الشريعات ونحو ذلك على الطعام، فالمقصود بذلك نفي أصل الإيمان أو نفي الكمال الواجب، والأصل نفي أصل الإيمان إلا بدليل، لأن هذه القاعدة في هذا الباب. وقد يكون الدليل قرينة في الحديث، وقد يكون الدليل مأخوذا من أدلة أخرى أو من أدلة الشرع العامة. وفي الحديث رد على المرجئة، وقد تقدم بيان ذلك. ما وجه الرد على المرجئة؟ المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. نعم، وهنا لو ما أحب لأخيه ولا لجاره ما يحب لنفسه فإنه ينقص إيمانه ويتأثر، نعم، ويذهب كماله الواجب، نعم، وهو معرض أيضا للوعيد. وفي الحديث أيضا رد على الخوارج، نعم نعم، أين الإيمان لا تبعض ولا تجزى، فإذا ذهب بعض ذهب كله. وقد أجمع أهل السنة على أنه لو ما أحب لأخي كما يحب لنفسه ما ذهب إيمانه كله، فإذا فيها الرد على الخوارج، نعم. وهذا الحديث لم يروه البخاري في غير هذا الموضع، وقد رواه مسلم من طريق محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس، ولفظ عند مسلم: حتى يحب لأخيه أو لجاره، ولفظ الأخ أعم تشمل الجار وغيره. ورواه مسلم أيضا من طريق زهير بن محمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم بنحوه، وقال أيضا: حتى يحب لأخيه أو لجاره. والله أعلم، نقف على هذا. نعم، نعم، كما يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير يكره لأخيه من الشر ما يكره لنفسه. وهذا من كمال إيمان الرجل وعلمه وعقله، وللعقل دور كبير في تمني الخير للناس وفي البعد عن الحسد. لو تأمل الحاسد ماذا يستفيد من حسده؟ لنكل عن ذلك، ولكن لنقص عقله لا يعرف آثار الحسد ولا أضراره ولا ما يترتب على حسده فيستمرئ ذلك. ولا فالعاقل حين يعلم أنه أولاً أنه أقول أولاً أنه بحسد لأخيه لن تزول النعمة بل قد ازداد نعمة. الأمر الثاني أنه يضر نفسه ولا يضر غيره. الأمر الثالث أنه يغلق عنه باب التوفيق. الأمر الرابع أنه يزداد هماً إلى همه. الأمر الخامس أنه سخط الرب جل وعلا. الأمر السادس أنه هم ومذمة لا يحمد عليها. الأمر السادس والسابع مصيبة لا يؤجر عليها. الإنسان لا يؤجر على مصيبة الحسد إلا إذا جاهد نفسه واستفرغ جهده وجاهد الهوى وحاول الابتعاد عن ذلك وأحسن إلى من يحسده فقد يؤجر على ذلك من باب قول الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وعلاج الحسد أن تثني على الغير، وأن تتأمل في القضاء والقدر، وأن تتأمل في حكمة الله، وأن الله جل وعلا هو الذي أولاه هذه النعمة، وأنه إن كان من أهل الجنة فكيف تحسد رجلا من أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف تحسد رجلا من أهل النار. الله جل وعلا يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والذي يبغي ويحسد ويتعرض للآخرين بالأذى فهذا يريد علوا في الأرض ولا فسادا فلا يمثله رب العالمين. قيل إن عدو المرء من يعمل عمله، ولكن العاقل الذي لديه تقى وورع يبتعد عن صفات الأرادل. هذه الصفة لا تليق بأهل التقى ولا بأهل الورع، إنما تليق بالأرادل. الإنسان على قدر الطاقة يحاول يبتعد عن ذلك ويداوي قلبه، ومن يتصبر يصبره الله، ومعاله على الله بالدعاء واللجوء إليه والاستعانة بالصبر والإحسان إلى آخرين بإذن الله يزول عنه هذا الداء الذي هو ينتج من حبوب النفس وهواها. ولهذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذا حديث رواه السنن بإسناد صحيح حديث مسعود. وقد نظم هذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وسل العيادة من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان، وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير في قلبه لجان، فتراه يمنعه هواه تارة والكبر أخرى ثم يلتقيان. قبل ذلك قال: وسل العيادة المنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان، شر النفوس وسيء الأعمال ما والله أعظم منهما شراني، ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن، لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هما الشران، فعلى التعوذ منهما ديدانه حتى تراه داخل الأكفان. وسل العيادة من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان، وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير في قلبه يلجان إلى آخره. تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل كيف يعامل المنافقين، كيف يعامل أعداءه، كيف يعامل خصومه. الله جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقد روي عن أمير المؤمنين أنه قال، أي عمر: ما عقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيك. ومن جميل ما روي عن الشافعي: فلما عفوت يقول: ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيتي لأدفع الشر عني في التحيات. تأمل في سيرة الأكابر وأصحاب القلوب الحية، تأمل في سيرة أبي عبد الله إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد حين أباح كل من اعتدى عليه وظلمه وأساء معاملته، قال: إلا أن بدعاء ولو تاب من بدعة لأبحته. ولعله أيضا أباحه في السر، ولكن ما حكى أن يجاء أو يظهر هذا لئلا تجرأ في المعاصي ونحو ذلك، لأن لا منع إنسان يعني يتظاهر أن الناس ما أباح فلانا لعله يتوب وينكل وقد أباحه سرا. تأمل في سيرة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كيف تعامل مع خصومه مع أنه من أهل الضر والبغي والعدوان، وكانت عقائده مكتسبة بالتجاهم والأشعرية والاعتزال، ومع ذلك إذا توفي الرجل منهم ذهب إلى أهله قال أنا بمنزلة الوالد لكم، وكيف حين استشاره الوالد عاد على أن يريق وينتقم منهم جراء ما أفتوا في قتل ابن تيمية، قال لا هؤلاء قضاة البلد وهو يعني قتلتهم ما بقي في البلد أحد. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى يا ليتنا لأصدقائنا كما كان ابن تيمية لأعدائه. هكذا ينبغي أن تكون القلوب، أن تكون القلوب حية نقية، لا يحاول أن يعتدي على الآخرين ولا يؤذي الآخرين، لأنه لا يتأتى الاعتداء على الآخرين عن طريق الحسد والبغي. نعم قد يقع هذا من تأوين وإحناك، ولكن هذا نادر وسرعان يفيء صاحبه إلى الحق. حين تحب للناس الخير هذا ناتج عن سلامة القلب، حين تحب للناس الشر وتتمنى لهم المصائب والنكبات وذلك هذا ينتج عن خبث النفس وعن خبث الطوية. نسأل الله السلامة والعافية. نعم الإصرار على الصغائر، الإصرار على الصغائر لا يمكن أن يكون كبيرة إلا أنه قيل لا كبيرة مع الصغار ولا صغيرة مع الإصرار، بمعنى أن هذا يؤدي إلى به فعل الكبائر، ولأنه حين يصر على الصغار هذا دليل ما عظم الله جل وعلا. ولهذا قال بعض السلف لا تنظر إلى صغر المعصية، لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وقال بعض السلف لا تجعل الرب جل وعلا أهون الناظرين إليك، فإنه لو علم أنه يراه مخلوق ما عصى الله جل وعلا علانية، ولكن الله ينظر إليه ومع ذلك يعصي الله جل وعلا. وبعض العلماء يرى أن الإصرار على الصغائر يتحول إلى كبيرة، وجاء في ذلك قول لابن عباس في هذه المسألة، وفي هذا نظر لأن الله جل وعلا قال إلا اللمم، فالله جل وعلا فرق بين الصغائر والكبائر، وظاهر الآية أنه أصر على اللمم ومع ذلك ما تحول ذلك إلى كبيرة. الأخ مثلا يقول تحلق اللحية، فالجواب نقول أن حلق اللحية مختلف هل هو صغيرة أم كبيرة. بعض العلماء يرى أن حلق اللحية من الكبائر، إذا حلقها بالكلية أصبح عمله كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك لوجوه. الوجه الأول أنه تشبه بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجال مشبهين بالنساء، فهذا يقصد أن هذا عمل كبيرة. الأمر الثاني أنه تشبه بالمجوس، النبي قال خالف اليهود شبه باليهود، فهذا دليل على أن حلق اللحية كبائر، لأن الأمر كما قال ابن تيمية رحمه تعالى على قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا حديث جيد رواه من حديث عبد الرحمن بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرجي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام رحمه تعالى في لقطة أسناده جيد، وظاهر يقتضي كفر المشبه بهم، وأقل أحواله التحريم والمشابه في صلاة ورثة مودة بالبطن، ولا دليل قوي على أن حلق اللحية من عاصمة بالعتبة. والقول الثاني في المثل ولعله هو قول الأكثر أن الحلق من الصغائر ولكنه محرم، ولكنه محرم يعني لقيم الصغائر أن الأمر بسيط وأن الأمر هين، ولكن أنه مجاهرة. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وللأسف أن بعض الناس يحلق لحيته ويدفع على حلقها دراهم، يدفع على حلقها دراهم فخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدفع على ذلك مبلغا من المال. وللأسف أن كثير من الرجال تشبه بالنساء حلق لحيته وأسفل إزارة، ونرى أن النساء الآن لا تطيل ليلة بل تقصره، وعكسوا قضية الرجال وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن الإصرار على الصغائر الظاهر أنه لا يتحول إلى كبيرة إلا للأمور خارجية كالاستهانة بعظمة الرب جل وعلا، أو أنه لا يبالي أحد ما عصى ربه جل وعلا، ولكن لو نظر إليه أحد ما عصى الله جل وعلا فصار المخلوق في قلبه أعظم من الرب جل وعلا. نعم إيه نعم، صلاة المسبل صحيحة لكن مع الإثم، صلاة المسبل صحيحة ولكن مع الإثم. وحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا مسبلا أمر يعيد الوضوء والصلاة، هذا رواه أبو داود وصححه النووي في رياض الصالحين، وزعم بأنه على شرط المسلم، وفي هذا نظر. حديث جاء من رواية أبي جعفر الأنصاري يقال هو المؤذن عن عطاء عن أبي هريرة، وهذا إسناد منكر، أبو جعفر غير معروف وقد تفرد بهذا الخبر، وهذا من منكراته، وهذا الخبر منكر أيضا سندا ومتنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ويعيد الوضوء، ولا علاقة بين الإسبال وبين إعادة الوضوء. والصحيح أن صلاة المسبل صحيحة ولكن مع الإثم، ولكن مع الإثم، لأن الإسبال له حالات. الحالة الأولى إذا جر ثوبه خيلا هذا لا ينظر الله إليه. الحالة الثانية أن لا يجره خيلا، لكن هذا ما أسفل كعبيه في النار. الحالة الثالثة أن يتعاهد إزارة ولا يستطيع مثلا أن يقصر لأنه في مكان لا يستطيع، أو متهيئة له الأسباب أو ليس لديه مال ونحو ذلك. المراد يعني منع ومانع من تقصير إزارة، فهذا يحاول يتعاهد ويكره هذا العمل، هذا لا يعتبر لا هذا ولا ذاك، ويعفى عن هذا الرجل بمنزلة أبي بكر الصديق، ولكن يجب عليه تعالى ذلك. ومتى ما وجد إلى تقصير سبيلا يجب عليه أن يقصر، إذا فرط أثم. نعم نعم أي نعم فضيلة أرفع صوتك وقل يشكل الإنسان يعني يحاول دائما يدخل السرور على أخيه المسلم. وأنا دائما ما أحرص في الأحاديث اللي يعتبرها البخاري قد يكرر بعض المعاني، أن أربط معنى الحديث في ترجمة الباب والمناسب لكتاب الإيمان، ولا في الحديث في فوائد أخرى من يعني إثبات مثلا الجزاء، إثبات الحساب، إثبات الجنة وإثبات النار، كل هذا يؤخذ في الحقيقة من حديث الباب. والأخ يقول هل ي�جب من حديث الابتسامة في وجه أخي المسلم؟ لا ريب أنك تحب أن يبتسم أخوك المسلم في وجهك، إذن ما تحبه لنفسك ينبغي أن تبذل لغيرك، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. من روى الحديث؟ أكيد الأخي رواه البخاري، هل يصح قوله أم لا؟ نعم نعم نعم نعم مسلم يعني مرة البخاري، يعني إذا قرأ البخاري يعني مرة مسلم، إذا قرأ مسلم يعني مرة البخاري، هذا الأصل في التخريج. نعم أرفع صوتك يتفرد به مسلم. الأخ محمد نعم يعني صحيح نعم إنه ما أفراد مسلم لم يروه البخاري، هذا الخبر لم يروه البخاري. طيب بقي الصحابي من هو؟ من صحابي الحديث الأخ عبد الرحمن؟ من منكم يعرف صحابي الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. من منكم يعرف صحابي الحديث؟ طيب في خيارات أبو هريرة أو أبو ذر أو أبو الدرداء. نعم أكيد الأخ عبد الرحمن. نعم لا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الصحابة قال لا تحقن من المعروف شيئا ولا أن تلقى أخاك بوجه طلق. نعم نعم صحيح صحيح. ينبغي الإكثار من حفظ الأحاديث ومن معرفة صحيحها مستقيمها، ولا سيما في فرصة الشباب، لأن الإنسان كلما كان صغيرا كلما قوي حفظه وقل فهمه، إذا كبر قوي فهمه وقل حفظه. ولا ينبغي للإنسان أن يضيع نفسه ويضيع شبابه في كثرة الرحلات والقيل والقال والاجتماعات، ينبغي أن يفرغ نفسه للحفظ والعلم، لأن الفرصة لا ينفع عوضها في المستقبل، فالعمر قصير والعلم كثير، وبعد فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاذ العمر، فابدأ بما هو الأهم فالآن الحازم البادئ فيما يستكن فإن من يفطن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغني. اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. يقول بعض السلف: حرف في فؤادي ولا ألف في كتابي. وقد نوى معنا بعض العلم قال: عليك بالحفظ دون جمع الكتب، فإن للكتب آفات تفرقها. البيت منكفر: عليك بالحفظ دون جمع الكتب، فإن الكتب آفات تفرقها. الماء يغرقها والنار تفرقها والفار يغرقها واللص يسرقها. البيت الأول في كسر. فهذا يعني هكذا قيل، يعني فلا نغير ما قيل في ذلك. فالمقصود أن الإنسان يجتهد في العلم ويجتهد في الحفظ، يبدأ بحفظ الأربعين النووية، ثم ينتقل لحفظ عمدة الأحكام، ثم ينتقل لبلوغ المرام، ثم ينتقل لحفظ البخاري، ثم مسلم، ثم حفظ سنن أبي داود، ثم النسائي، ثم الترمذي، ثم ابن ماجه، ثم الموطأ، ثم صحيح ابن حبان، ثم صحيح المخزيمة، ثم مصنف عبد الرزاق، ثم مصنف ابن أبي شيبة، ومن سار على الدرب وصل يحفظ اليوم في اليوم حديثا، وغدا يحفظ حديثين، وبعد ما يحفظ ثلاثة أحاديث. والعلم كما قال عن الزهري: حين تعطي كله تعطيك البعض. فلا، كيف نحن إذا أعطينا البعض البعض ماذا يعطينا؟ وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه، ويسلم دين المرء عند التوحد، ويسلم من قال وقيل ومن أدى، جليس ومواش بايقظ وحسن. فكل حلف بيت فهو ستر لعورة، وحرز الفتى عن كل غاون ومفسد. وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وآدابا كعقل مؤيد. وخالط إذا خالطت كل موفق من العلماء آل التقى والتعبد، يفيدك من علم وينهاك عن هوى، فخالطه تهدى من هداه وترشدي. نعم، يعني يدع الأمور الواجبة متعمدا، أو أنه يدع الأمور الواجبة متأولا. يا الله، ظلمك شخص فأنت تحب يعتذر إليك، فكذلك أنت ظلمت الناس تحب يعتذر فيما سبق، لن تعتذر إليهم. وينبغي يكون حظنا مع إخواننا المسلمين إذا لم نحسن إليهم ألا نسيء إليهم. هذا أقل ما يمكن أن نفعله، يعني نكف شرنا عن النفس. أرق يقول: من المعلوم أن رفع اليدين في الصلاة ثابت في الأحاديث الصحيحة، ولكن هناك فئة من الناس لا يرفعون اليدين، مع أنهم يعرفون الأحاديث الثابتة في ذلك، لكن يتركون العمل بها مقلدين إمامهم، فيسأل عن الرأي في ذلك. الأحاديث في رفع اليدين في الصلاة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن اليدين ترفعان في كل خط ورفع، وقد جاءت في ذلك بعض الأحاديث عند النسائي وغيره، هناك بن حويرث وغيره، وفي صحتها نظر. وذهب أكابر أهل العلم، الإمام أحمد، الإمام البخاري، وجماعة من أكابر المحدثين، إلى أن الأيدي ترفع في الصلاة في أربعة مواطن: في تكبيرة الإحرام والحديث الصحيحين، عند الركوع والحديث الصحيحين، عند الرفع من الركوع والحديث متفق عليه، عند القيام من التشهد الأول، والحديث من أفراد البخاري دون مسلم. وهذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين يسمع الإنسان والعبد المسلم الحديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عليه يكون عمل بها أبو حنيفة أو لم يعمل بها أبو حنيفة، عمل بها أحمد أو لم يعمل بها أحمد، عمل بها مالك أو لم يعمل بها مالك. عليه أن ينظر ماذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا عمل الصحابة. المهم أن يتأكد من صحة الحديث. إذا تأكد من صحة الحديث عليه أن يبادر إلى ذلك، وأن يقول سمعنا وأطعنا، لأن ما من إمام للأئمة إلا ويخفى عليه شيء من الصدق، وما من إمام من الأئمة إلا وينهى الناس عن تقليده واتباعه، وما من إمام من الأئمة إلا ويقول إنما نقول رأيا. فإذا جاء الرأي مخالفا لأحد الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلي أو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نظم هذا غير واحد من أهل العلم، ومن أحسن ما قيل في ذلك ما جاء في بعض المنظومات قال: وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، في دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة: الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المعتبر. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة: كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها، فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: ألا أيها الإنسان إياك والهوى وتقليد آراء الرجال فتقتدي، ولا تتعصب للمذاهب جارة وتنبذ خلف الظاهر سنة أحمد. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا ثبت لديك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليك المبادرة إلى العمل به وإلى تطبيقه، وهذا الإمام قد يجب عليك احترامه ويجب عليك تقديره ويجب عليك الاعتذار عنه بأنه ما بلغت السنة، لكن لا يجوز لك أن تقلد وأن تدع السنة. إذا صارت المذاهب الأربعة هي المعيار لمعرفة الحق، هذا غير صحيح. ولكن ما من إمام إلا إما إلا وقد عزبت عنه السنة. يكفي هذا، والله أعلم.